بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضاربة. باب المضاربة. المضاربة نوع من أنواع الشركات التي مر الكلام على بعضها وهي أنواع. شركة العنان أن يشترك اثنان بما ليهما وبعملهما، وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على ما شرطاه. هذه شركة العنان. ومنها شركة الأبدان أن يعمل اثنان أو أكثر ببدنيهما، وما يقسم الله من ربح أو أجرة يكون بينهما على ما شرطاه. ليس عندهما مال، وإنما هما يعملان في صنعتيهما، سواء اتفقا في الصنعة مثل كهربائي مع كهربائي وبنا مع بنا، أو اختلفت الصنعة مهندس وطبيب، بنا وسباك، وهكذا. الثالث شركة الوجوه أن يأخذ من التجار بوجوههم وليس عندهم مال ولا صنعة تنتج ككهربائي وطبيب ومهندس، وإنما يأخذ من التجار بوجهيهما برأس مال يتفقان عليه، وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على ما شرطاه. الرابع شركة المفاوضة، وهي نوعان: شركة جائزة، وهي أن يتفقا في أنواع الشركات الثلاث السابقة بالعمل بما عليهما وبدنيهما وصنعتيهما ووجوههما، يصح، وهذه صحيحة. الثاني من أنواع شركة المفاوضة أن يتفقا في كل شيء، يشترك في كل شيء، ما ورثه أحدهما من قريب له يكون بينهما، وما غرمه الآخر لأجل خطأ منه أو تفريط منه يكون عليهما، وهذه غير صحيحة عندنا وعند كثير من العلماء، ويرى بعضهم صحتها بشرط أن يكون المتفقان عاقلين جائزي التصرف. هذه أربع. والخامسة شركة المضاربة، هذه التي معنا، أفردها المؤلف رحمه الله بباب مستقل، لأن فيها أمور وأحكام كثيرة. والمضاربة تسمى في بعض البلاد الإسلامية مضاربة، وتسمى في بعض البلاد الإسلامية قراض، وكلاهما صحيح. مضاربة من الضرب في الأرض، السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أو من أن أحدهما يضرب للآخر بسهم من ربح ماله، ماله له ربح يضرب للعامل بسهم، يقول للعامل مثلا فيه الربع الثلث أقل أكثر. وتسمى القراض من القرض، القرض هو القطع، لأن أحدهما يقطع من ماله للآخر مقابل عمله، أو من المقارضة وهي المساواة. يقول: تقارض الشاعران بمعنى تساويا، بأن بالعمل، بأن واحد منه العمل والآخر منه المال، فتساويا فكونا شركة بمال أحدهما بعمل الآخر. ويجوز أن تسمى بغير هذا الاسم ما أدى المعنى. يقول: أعطيك مالي تتاجر به، أعطيك مالي تتصرف فيه، ولي كذا من الربح ولك كذا من الربح، أعطيك مالي تبيع فيه وتشتري. وصفة المضاربة مثلا أن يكون عند أحد الشخصين مال ولكنه لا يحب أن يعمل، إما أنه متفرغ لطلب العلم، أو متفرغ للعبادة، أو يريد الراحة ما يريد العمل، والآخر عنده قدرة على العمل ولكن ليس عنده مال، فيعطيه مثلا 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000 أو 10,000,000، يقول: هذه مضاربة، يعني تاجر بها. وما يقسم الله من ربح يكون بيننا بنسبة كذا. يجوز يكون للعامل مثلا، للعامل 20%، ولصاحب المال 80%، لكل العامل 30%، ولصاحب المال 70%، للعامل 50%، ولصاحب المال 50%، على حسب ما يتفقان عليه، للعامل 10%، ولصاحب المال 90%، وتكون الخسارة على صاحب المال فقط، لأن العامل تكفي خسارة عمله، ما حصل ربح، عمل بدون ربح هذه خسارة عليه، والآخر يخسر خسارة ماله. مثلا إذا دخل في المضاربة هذه 100,000، وبعد 6 أشهر مثلا تحاسب فوجداها 150,000، 100,000 لصاحب المال، 50,000 يقتسمان على حسب ما اتفقا عليه. دخل في المضاربة 100,000، بعد 6 أشهر تحاسب فوجد المال 80,000، يكون 80,000 لصاحب المال وخسارة 20,000 عليه، والعامل يكفيه خسارة عمله، يعمل من 6 أشهر بلا شيء، هذه خسارة، فلا يلزمه شيء من خسارة المال. وهذه من محاسن الشريعة الإسلامية، من باب التعاون والعمل سويا، هذا بماله وهذا ببدنه، بل كل مستفيد، لأن صاحب المال قد يكون ورث هذا المال أو أتاه هذا المال ولا يستطيع أن يتصرف، ما تعود التجارة والعمل والبيع والشراء، أو ما يحب أن يشغل نفسه، أو يحب أن يتفرغ لطلب العلم، أو يتفرغ للعبادة، أو يتفرغ للمشاريع الخيرية، ولا يحب أن يبقى ماله راكد، والآخر عنده قدرة على العمل واستطاعة وتصرف وحسن تصرف لكن ما بيده مال، فمن مصلحة الطرفين أن يسلم صاحب المال ماله لهذا الرجل، ويكون الربح على حسب ما يتفقان عليه. وعادة الربح بين التجار حسب المجهود في العمل، بعض الأعمال شاقة، فالعامل يحتاج أن يأخذ 50% أو 60% أو 70% مثلا، وصاحب المال يأخذ الباقي مثلا. أحيانا يكون العمل مريح ما في مشقة، فيكون للعامل 10%، للعامل 20% من الربح، والباقي لصاحب المال، فهذا راجع إلى اتفاقهم ولا حرج فيه، لا حرج، قل نصيب هذا أو كثر أو قل نصيب الآخر أو كثر حسب ما يتفقان عليه. ويجوز أنه بعض العمال مثلا يأخذ مضاربة له 50% والآخر يكفيه 40% والآخر يكفيه 30% حسب المجهود والعمل وحذق العامل ورغبة الناس في تسليم أموالهم للعامل ونحو ذلك. فيه مرغبات وحوافز تجعل صاحب المال أحيانا يعطي الشيء الكثير للعامل من أجل أن يقبل المضاربة معه. وهي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما. والربح بينهما ما يلزم أن يكون مناصفة وإنما حسب ما يتفقان عليه. نعم. وهي جائزة بالإجماع تروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشهورة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. وهي جائزة بالإجماع يعني بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فمن الصحابة من عملها بنفسه ومنهم من أقرها يعني علم بالمضاربة فلم ينكرها فكان بمثابة الإجماع على ذلك أنه لا إشكال فيها. روي هذا عن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه عنده مال يتيم أعطاه رجلا مضاربة لأنه هو ولي أمر المسلمين ما يتمكن من المتاجرة به ولا يحب أن يبقى مال اليتيم محفوظا بيده لا يزيد ولا ينقص تأكله الصدقة والنفقة، فسلمه مضاربة لشخص آخر. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه سلم مضاربة، وروي عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروي أن عبد الله بن عمر وأخاه عبيد الله بن عمر سافر خرج من المدينة في جيش الجهاد إلى جهة العراق، فالتقيا بأبي مسلم رضي الله عنه في العراق، فاقترض من لما أراد العودة إلى مكة إلى المدينة اقترض منه مال يسلمانه للخليفة لأمير المؤمنين عمر، فأخذ المال منه، وبدل ما يحملون المال معهم اشتروا به بضاعة، فاشتروا به بضاعة وقدموا بها إلى المدينة فباعاها رضي الله عنهما بربح، فأعطيا أمير المؤمنين أباهما رأس المال الذي أخذاه من أبي مسلم، فرفض رضي الله عنه قال لا بد أن تسلموا رأس المال والربح لأن هذا مال بيت مال المسلمين ما لكم فيه نصيب. فقال مع أبيهما رضي الله عنهم لو تلف ألم يلزمنا غرمه؟ قال بلى. قال إذن لنا ربحه ما دام أن علينا ضمانه فربحه لنا. فأبى رضي الله عنه أن يعطيهما الربح ويقر لهما بالربح، فتوسط أحد الصحابة أحد الحاضرين رضي الله عنهم فقال اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، اجعله قراضا يعني بضاعة، اجعله مضاربة لأن كلمة قراض هذه عند أهل الحجاز ومضاربة عند أهل العراق، فقال اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، فقال وهو كذلك قد جعلته. فأخذ منهما رضي الله عنهم نصف الربح وترك لهما نصف الربح. فالقراض والمضاربة سائرة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتسمى مضاربة وقراض وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة وتنعقد بلفظهما، يعني لفظ مضاربة، لفظ قراضة، لأن أهل الحجاز يسمونها في ذلك الوقت قراض، وأهل العراق يسمونها مضاربة. فتنعقد بلفظهما، لفظ القراض ورفض ولفظ المضاربة، وبكل ما يؤدي معناهما. لو اتفقا بغير هذا اللفظ ما قالوا مضاربة ولا قالوا قراض، قالوا خذ هذا المال تاجر فيه، وما يقسم الله من ربح يكون لي منه كذا ولك منه كذا، خذ هذا المال بع واشتر فيه، خذ هذا المال تصرف فيه بالبيع والشراء ونحو ذلك. فما يؤديه، فما يتوصل به إلى معنى المضاربة يكفي، وإن لم يذكر لفظ المضاربة ولا لفظ القراض. كالوكالة، مثل الوكالة، يعني الوكالة أتى بلفظ الوكالة أو أتى بلفظ الإنابة أو التفويض أو جعلت الأمر إليك أو نحو ذلك، كل هذا يؤدي معنى الوكالة. وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها. حكمها يعني من حيث أنها عقد جائز وليس بلازم. حكم شركة العنان المتقدمة، وشركة العنان هي أول نوع من أنواع الشركات التي مرت بنا، وهي أن يشترك الاثنان بماليهما وعمل بدنيهما بالمال والبدن، هذا منه 100,000 وهذا منه 100,000، ويفتحان مثلا مصنع يعملان فيه، أو شركة تجارة، أو استيراد، أو أي نوع من الأنواع مثلا، يعملان بأنفسهم وبمالهم، هذه شركة العنان. وشركة المضاربة مثلها في أنها عقد جائز وليست بلازم، يتفقان مثلا على التجارة ثم بعد 6 أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر يريان الفسخ تنفسخ. وحكمها حكم شركة العنان في جوازها، يعني أنها جائزة وليست بلازمة، وفسخ وانفساخها يعني في إذا رغب أحدهم في فسخها فتنفسخ. وفيما يكون رأس المال فيهما وما لا يكون. وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون، تقدم في شركة العنان أنها تجوز بالنقدين الذهب والفضة، وهل تجوز بالعرض؟ يعني البضاعة مثلا، يكون مثلا يقول مثلا هذا أنا عندي هذا البيت، والآخر مثلا عنده مكاين، يقول نشترك أنا وياك في بيتي ومكاينك نبيعه ونتصرف ونسترزق الله. هذا محل خلاف كما تقدم، هل يجوز صح أو لا يصح. فبعض العلماء يجوز هذا ويقول تقوم العروض بنقد ويجعل بمثابة رأس المال. فمثلا يقول هذا عنده بيت، البيت يقدر بمليون مثلا، هذا عنده آلات ومعدات ومكاين وكذا وكذا تقدر 800,000، نقول نعم رأس مالكما 1,800,000، لأحدكم 1,000,000 وللآخر 800,000. إذا صفيت الشركة فيما بعد 10 سنين أو 5 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، هذا يأخذ رأس ماله 1,000,000 وهذا يأخذ رأس ماله 800,000، وما يكون من ربح تقتسمونه على ضوء ما اتفقتم عليه، لأنهم قد يتفقون بالتفاضل، لأن أحدهما يكون صاحب خبرة وإدراك للعمل فما يرضى أن يكون مثل صاحبه في الربح، يقول لا لابد أنا يكون لي 60% ولك 40، لي 70% ولك 30، وهكذا فبحسب ما يتفقون عليه. وتقدم أن شركة العنان بالعروض هل تصح أو لا تصح، فريق من العلماء يقول لا تصح لأنها ليست بنقد ولا محل أثمان للتجارة، آخرون يقولون تصح لا حرج في هذا تصح، وعليهما أن يقدر قيمتهما وقت الاتفاق، هذا البيت قدرناه بكذا مثلا، وهذه المعدات والمصانع والمكاين ونحوها قدرناها بكذا، فأصبح رأس مال هذا كذا ورأس مال هذا كذا، واتفقا على العمل. وما يملكه العامل وما يمنع منه. وما يملكه العامل وما يمنع منه، تقدم لنا أن شركة العنان هل لأحدهما أن يتصدق من الشركة غير الزكاة الواجبة؟ لا. هل له أن يهب؟ لا. هل له أن يتنازل عن شيء من القيمة؟ لا، ليس له ذلك. هل له أن يبيع بالدين؟ لا، ليس له أن يبيع بالدين، لأنه يخشى أن يتلف ولا يسدد، إلا إذا قال له فوضت إليك التصرف بما تراه كما تقدم لنا. هل له إذا كان له رقيق مثلا في العمل في هذه الشركة أو في المصنع أو في البضاعة أن يعتقه؟ لا، ليس له أن يتصرف إلا ما فيه مصلحة للشركة وربح، لأنها وجدت لأجل الربح لا لأجل التقرب. إذا أردت أن تتقرب إلى الله جل وعلا فتقرب إليه بشيء من مالك، ما تتقرب إليه بمال الشركة. مثلا الشركة لها أرض، وهذه الأرض صالحة لأن تكون مسجد، هل يملك أحد الشريكين أن يتبرع بها مسجد؟ لا، إلا بعد الاتفاق مع صاحبه، إذا اتفقا معا فلا بأس، لكن أحدهما يتبرع بها مسجد لا، يقال تبرع من مالك لا تبرع من مال الشركة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وما يملكه العامل وما يمنع منه. يعني في شركة العنان للمرء أن يبيع أنواع البيوع، لكن ليس له أن يبيع دينا يخشى أن لا يسدد إلا إذا جعل له. ليس لأحد الشريكين أن يعتق ولا أن يتبرع ولا أن يوقف ولا أن يزوج الرقيق، أي نوع من أنواع التصرف الذي ليس فيه ربح دنيوي مادي ليس للآخر أن يعمله. كذلك المضارب، المضارب أخذ المال معه تجارة ينقلها من بلد إلى بلد مثلا، يتصدق منها؟ لا، ما يتصدق إلا الزكاة الواجبة إذا فوضه صاحبه. هل له أن يتبرع؟ هل له أن يبيع بأقل من قيمة المثل مثلا؟ يقول هذا عمه هذا خاله يبيع عليه مثلا ما قيمته 180؟ لا، ما يجوز له ذلك، بل يكون وكيل وأمين فلا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة للبضاعة والتجارة. نعم. وكون الربح بينهما على ما شرطاه، يعني مثل شركة العنان في كون الربح بينهما على ما شرطاه. الربح كما تقدم في المضاربة يكون لهذا 30% ولهذا 70 لهذا 40 ولهذا 60 لكل واحد منهما 50%، وهكذا حسب ما يتفقان عليه. لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان. لأنها شركة، المضاربة نوع من أنواع الشركة فهي شركة مثل شركة العنان، يعني هذا منه رأس المال وهذا منه العمل، فهي شركة كأي شركة من الشركات، فلا يصح لأحدهما أن يتصرف تصرفا لا ربح فيه إلا بإذن من صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.